اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: وحادي عشرها اختلفوا في أنه هل يجوز في المسجد الاقتصار على الأحجار؟ والصحيح أنه لا يجوز، ودليله أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه. من هنا قال الشيخ رحمه الله: وتاسعها عليه السلام قد يتمسك به أو تمسك أو تمسك به في قبول خبر الواحد، من حيث إن علي رضي الله عنه أمر المقداد بالسؤال ليقبل خبره، والمراد بهذا ذكر صورة من الصور التي تدل على قبول خبر الواحد، وهي فرد من أفراد لا تحصى، والحجة تقوم بجملتها لا بفرد معين منها، لأن إثبات ذلك بفرد معين إثبات للشيء بنفسه وهو محال، وإنما تذكر صورة مخصوصة للتنبيه على أمثالها لا للاكتفاء بها، فليعلم ذلك، فإنه ممن تقض على بعض العلماء حيث استدل بأحاد وقيل أثبت الخبر أثبت أم إيه؟ أثبت أثبت أو أثبت أثبت الخبر الواحد عندي أثبت الخبر الواحد وقيل أثبت خبر الواحد أي بخبر الواحد، وجوابه ما ذكره. الشيخ يقول: هذا الحديث فيه أن علي رضي الله عنه أمر الغلام بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعمل بخبر المقداد، ففي هذا الحديث دليل على أن خبر الواحد حجة وتقوم به الحجة. قد يعترض على هذا الاستدلال من جهة، وهو حديث علي رضي الله عنه من قبيل المتواتر أم من قبيل الأحاد؟ قبيل الأحاد، وأنت تستدل به على قبول خبر الواحد، فأنت تستدل على الشيء بنفسه، تستدل على إثبات الشيء بنفسه، وإثبات الشيء بنفسه محال. فأجاب الشيخ رحمه الله أن حجية خبر الواحد لم تثبت بهذا الخبر وحده، بل بهذا الخبر وعشرات من غيره يضم بعضها إلى بعض، ويحصل من جملتها تواتر معنوي، هذا التواتر المعنوي تثبت به حجية خبر الواحد. واضح هذا الكلام؟ يبقى هذا الحديث ليس هو بمفرده حجة على حجية خبر الواحد. بداية نقول هذا خبر واحد، فلا يكون حجة في إثبات خبر الواحد، وإلا لكان فيه إثبات الشيء بنفسه وهو محال. الأمر الثاني، قد يقول قائل أن حجية خبر الواحد مسألة قطعية، مسألة أصولية، والمسائل الأصولية يحتاج فيها إلى دليل قاطع ولا يكتفى فيها بالدليل الظني، وخبر الواحد دليل الظني. فالجواب عن السؤال الأول والسؤال الثاني أن هذا الحديث بعينه لم تقم الحجة به منفردا، بل ضم هو إلى غيره من نظائره، ونظائره كثيرة، ويبلغ من مجموع ذلك حد التواتر المعنوي، وبهذا التواتر المعنوي تثبت حجية خبر الواحد. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وهو واحد، ويخبر خبره خبر واحد، وبه قامت الحجة على أهل اليمن. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الواحد إلى عظيم مصر وإلى عظيم الروم وإلى عظيم الفرس، وقامت الحجة عليهم لخبر الواحد، وأهل قباء تحولوا في صلاتهم في خبر الواحد، وأمثلة كثيرة من هذا الباب تدل على قبول خبر الواحد. يحصل من مجموعها تواتر معنوي يثبت حجية خبر الواحد. قال الشيخ: قد يتمسك بهذا الحديث أو تمسك به في قبول خبر الواحد، بحيث إن علي رضي الله عنه أمر المقداد بالسؤال ليقبل خبره. والمراد بهذا ليس المراد بهذا إثبات حجية خبر الواحد بهذا الحديث، وإنما المراد ذكر صورة من الصور التي تدل على قبول خبر الواحد، وإحنا ذكرنا أمثلة. وهذه الصورة اللي هو حديث علي رضي الله عنه فرد من أفراد لا تحصى، يبلغ من مجموعها حد التواتر المعنوي. والحجة تقوم بجملتها لا بفرد معين منها، ماشي؟ لأن فإنه لو استدل بمفرد فإنه ماشي، هذا معنى هو يعني لا بفرد معين منها. فإنه إن استدل بمفرد منها فرد معين منها اللي يحصل لكان ذلك إثبات لشيء، لكان ذلك إثبات، لأن إثبات الشيء بفرد معين إثبات للشيء بنفسه، هي عندها كذا. شيخ التواتر معنوي، أن يروي الرواة بمعنى واحد بألفاظ مختلفة مثلاً. لا، هي الألفاظ مختلفة ومعاني مختلفة، ألفاظ مختلفة ومعاني مختلفة تشترك في بين هذه الأخبار قاسم مشترك، لكن الألفاظ مختلفة والمعاني مختلفة. بعث معاذا إلى اليمن، هذا خبر يختلف عن بعثه لرجل إلى مصر وآخر إلى ماشي، وبينما الناس بخباء إذ جاءهم آكل فقال إن النبي قد أنزل عليهم ليلة القرآن، هذا في المعنى مخالف لكل هذه المعاني، لكن القاسم المشترك بين جميع هذه الأخبار قبول خبر الواحد، ماشي؟ لأن إثبات ذلك بفرد معين إثبات للشيء بنفسه. لو أثبتنا خبر الواحد بحديث علي وحده يكون إثبات للشيء بإيه؟ بنفسه، قال الشيخ وهو محال. طيب، وإنما تذكر صورة مخصوصة كحديث علي رضي الله عنه للتنبيه على أمثاله لا للاكتفاء بالصورة المعينة، فليعلم ذلك. فإنه ممن تخض على بعض العلماء عندما استدلوا على حجية خبر واحد بمثل حديث علي، قيل لهم هذا خبر واحد وخبر واحد لا يثبت حجية خبر الواحد، فأجبنا بما ذكرنا، ماشي؟ قال علي استدل بهذا الشيء، ما المانع أن نستدل بها؟ كيف تستدل علي؟ بقبول الخبر المقلال. هل ينتقد بمثل هذا على العلماء؟ كون علي رضي الله عنه قبل خبر المقداد، هذا سرت عندك بطريقه بطريق الأحد. طيب، خبر واحد ولا عنده كمان سبت بطريق الأحد؟ ايه، عند العلي سبت بطريق الأحد. هي المعنى في ايه؟ كون علي رضي الله عنه أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما سبت عندي بيقين، ما سبت عندي بتواتر، يعني ما سبت عندي بتواتر أن عليا أمر وأن عليا قبل، هذا سبت عندي بإيه؟ ما سبت عندي بتواتر، سبت عندي بإيه؟ خبر واحد، الإسناد بيني وبين علي. دلوقتي في أن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء، لأنه هذا الحديث كان فيه رجل ضعيف، كنا نقول علي ما كان مزاء، كون علي كان رجلا مزاء وأنه أمر المقداد بن أسود أن يسأل وكونه قبل خبر المقداد، هذا سبب بأسانيد متواترة ولا سبب بخبر واحد؟ بخبر واحد. لا لا، لو ورد بخبر الواحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا بخبر الواحد، واستدل يعني هذه الواقعة استنبطنا منها العمل بخبر الواحد ومن علي، فاضل فهم. لو فرضنا أن بخبر بإسناد الأحاد كالإسناد الذي روي لنا ما كان من أمر علي والمقداد، لو بهذا الإسناد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خبر الواحد حجة، كويس، لو استدلت به على حجية خبر الواحد يكون من قبيل إثبات خبر الواحد خبر الواحد. هل علي يقبل الخبر الآحاد؟ من أدرك أنه يقبله؟ ولا عمل بها. ومن أدرك أنه عمل بها؟ علم الذي أنت بينك وبين عليه السند. سند هو من قبيل المثال من قبيل الأحاد من قبيل الأحاد فمن قبيل الأحاد يبقى هذا الخبر أحاد وهي التعلق بالسند. أنا أقول لك أخو هل مش أقوى من هذا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم خبر الواجب والواحد حجة؟ أقوى ولا مش أقوى؟ لو أن خبر الواحد حجة ولا يجوز لأحد من المسلمين مخالفته وهو حجة على الخلق ماشي لو قال ذلك مش يكون أقوى؟ نعم. طب لو كان هذا الخبر وصل إلينا بطريق الأحاد واستدللت أنت به على حجية خبر الواحد يبقى أنت كده تستدل على شيء بنفسي. أنت تقول عليه قبل لما هو قبل بناء على إيه؟ هو قبل يعني هذه الواقعة ثبتت عندي بيقين؟ لا ثبتت عندي بظن لأن الإسناد الذي بيني وبين علي ليس أسانيد متواتر وإنما هي أحاد. يبقى كون علي كان مزاء وكونه أرسل المقداد وأمره أن يسأل النبي وأنه سأل النبي وأن النبي قال فيه الوضوء كل هذه الواقعة من أولها إلى آخرها في محل الظن لأنها رويت لي بإسناد إيه؟ أحاد. لو نخلت إليها بأسانيد متواترة كنت أخطأ به لكن هي نخلت إليها بأحاديث الأحاد. طيب إذا كانت هي من قبيل الأحاد وأنت تستدل بها على إثبات حجية خبر الواحد يبقى تستدل على إثبات الشيء بنفسه فيأتي الشيخ ويقول لك هذا أنا ما استدللت بهذه الواقعة فقط أنا ذكرت هذه الواقعة فقط لكي أنبهك على أمثالها وأمثالها لا تحصى ويؤخذ من مجموعها تواتر معنوي يثبت إيه حجية خبر الواحد ماشي فأنت أتيت من يعني أن عليا قبل أو قبل بيقين لو قبل بيقين خلاص استدل لو هذه الواقعة رويت لك بأسانيد متواترة كويس لو لم يستدل بهذا الخبر يكون عبث عنده الواقعة سمع لو هذا الإسناد لو فيه وضاع أنت كنت تتكذب الواقعة كلها يعني الواقعة هذه ثابتة بنسبة كم عندك كون عليه كان مزاء وأنه أمر المقداد وأنه سأل النبي وأن النبي قال فيه الوضوء هل تقطع بها بنسبة 100%؟ لا طيب خلاص هي من قبيل الخبر الواحد مش من قبيل المتواتر كون عليه قبيلة هذا ما ثبت عندي بيقين ثبت عندي بخبر واحد ما ثبت عندي بتواتر ثبت عندي فاهم؟ بخبر الواحد أنا بس أنا أريد أن أقول لك إيه أن وجه قول القائل هذا خبر واحد وأنت تثبت به حجية خبر الواحد وهذا إثبات للشيء بنفسه واضح؟ والعلي قبل الخبر المباشر قبله خبر الأحاد أنت تعلم أن علي قبله تعلم أن علي قبله لو لم يكن لو لم يقبلها ليكون عبث من العلي الواقعة نفسها من أولها هل هو أرسل المقداد هذا الخبر المقداد أقصد بنفسي لهذا الكلام المقداد سأله وأفتى النبي له هذا الخبر لا أقصد القصة العبرة الآن ليست في المقداد ولا في علي العبرة في أنا هذه الواقعة وصلت إلي أنا بأي طريقة خلاص ليست العبرة في أمر علي ولا في أمر سواء القضية التي لابد أن تفهم أن الصحابي سامع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم هو يقطع به الصحابي سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يقطع به لكن هو وصل إليه بتاريخ الأحاد فهو بالنسبة إليه دليل مضمون لكن بالنسبة للصحابي هو سمع النبي لا يكذب نفسه هو متيقن لكن أنا لست متيقن في فرق بين الصحابي الذي سمع من النبي فهو يقول سمعت أذناي رسول الله أقول لهم ما سمعت هو يقطع بأنه سمع بنسبة 100% لكن هذا الخبر وصل إليه بطريق أحاد ورواته يجوز عليهم النسيان ويجوز عليهم الخطأ واضح فأنا أقول هذا الخبر خبر واحد لا يفيد القطع لكن يفيد غلبة الظن لكن هو بالنسبة للصحابي لا يفيد غلبة الظن يفيد القطع هو سمع من النبي هو رأى النبي واضح شيخنا والذي لا يقبل الأحاد يقول يمكن أنه لم يحدث بينهما هذا الكلام وبين النبي هكذا هذا متصور هذه الواقعة حكاية حصلت يعني مش بيحصل بيحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة كذا ففعل كذا، هل أنت تقطع بهذا؟ إذا نقل إليك بطريق تواتر أقطع به، إذا نقل إليك بخبر الواحد أظنه ظنا قويا لكن لا أقطع به. فهذا الذي شاهدناه من المقداد ومن علي كويس سمعنا به، هذا بالنسبة لنا لو وصل إلينا بأسانيد متواترة قطعنا به. لما وصل إلينا بخبر الواحد ظننا ظنا قويا ولم يخرج عن حد الظنية إلى حد القطع، ماشي. لكن انت تقول هو قبل، ما قبل يبقى لنا نقبل، فاهم؟ انا ما سبق عندي انه قبل، ما سبق عندي بيقين، واضح. طب التقرير الكلام كالاتي: هذا من قبيل هذا الخبر روي لك باسناد متواتر ولا باسناد احاد؟ اذا هو من قبيل خبر الواحد. اذا استدللت به على اثبات قضيه حجيه خبر الواحد فانت تستدل على الشيء بايه؟ بنفسي. ماشي. والشيء لا يثبت بنفسه، يبقى وجب ماذا؟ هذا اعتراض، وجب الجواب عنه. فقد أجاب الشيخ عنه بأننا ما استدللنا بهذا الخبر بإيه؟ بانفراده، بل ضممنا إليه غيره مما يبلغ به حد التواتر، واستدللنا بالتواتر المعنوي على حجية خبر الواحد. التواتر المعنوي يفيد القطع، يفيد القطع. ومع هذا فالاستدلال عندي لا يتم بهذه الرواية وأمثالها لجواز أن يكون المقداد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدي بحضرة علي. انتقد على بعض العلماء وقف، فإنه من انتقد على بعض العلماء حيث استدل بآحاد وقيل أثبت خبر الواحد، يعني أثبت خبر الواحد استنادا إلى، كان أقول لك أبلغ من هذا، الدليل على حجية خبر الواحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الواحد، أرسل معاذا إلى اليمن فقامت به الحجة على أهل اليمن. فأقول لك يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحجة على أهل اليمن بخبر معاذ، ألا تقوم الحجة عندك بخبر الواحد؟ نفس السؤال. فالجواب أن كون النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن هذا الأمر روي لنا بخبر الواحد، مش لم ينقل لنا بالتواتر. وكون النبي أرسل فلانا إلى هرقل وأرسل فلانا إلى كسرى وأرسل فلانا إلى المقوقس، كل هذه أخبار أحاد، فهم؟ فالواحد منها لو استدللت بالواحد منها، لو استدللت بالواحد منها على إثبات حجية خبر الواحد سيرد عليك هذا الاعتراض. أنت تثبت خبر الواحد بخبر الواحد، تثبت حجية خبر الواحد بخبر الواحد. طب كيف تنفصل عن هذا الجواب، عن هذا السؤال، بأن تقول أنا نبهت بهذه الواقعة على أمثاله وبمجموع ذلك حصل تواتر معنوي يثبت قضية حجية خبر الواحد؟ ومع هذا فالاستدلال عندي لا يتم بهذه الرواية وأمثالها لجواز أن يكون المقداد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدي بحضرة علي فسمع علي الجواب. ده احتمال ثاني، يعني احنا كنا ننظر في الاحتمال اللي هو في الإسناد بيننا وبين علي رضي الله عنه، دلوقتي في احتمال آخر في الواقع نفسه، نعم، قبول الخبر المقداد أنه أمر المقداد أن يسأله وهو حاضر، فهو سمع من النبي مباشرة وليس الأمر من قبيل خبر الواحد، ده هو سمع من النبي مباشرة. فالاحتمال لجواز أن يكون المقداد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة علي عن المزي بحضرة علي فسمع علي الجواب فلا يكون من باب قبول خبر الواحد، ده علي سمع مباشرة وليس بينه وبين النبي واسطة، في احتمال لهذا. وليس من ضرورة كونه سأل عن المذي بحضرة علي أن يذكر أنه هو السائل. نعم، يقول إن وجدت رواية مصرحة بأن علي أخذ هذا الحكم عن المقداد ففيه الحجة، ففيه حجة على القبول خبر الواحد، ففيه الحجة على نحو ما قررناه من أن هذا يثبت واقعة ثبت فيها العمل بخبر الواحد، وهي ذاتها من خبر الواحد فيضم إليها غيرها من نظائرها إلى أن يبلغ حد التواتر المعنوي فنستدل به على حجية إيه؟ خبر الواحد. القضية بيقول لك الآتي: في واحد يقول لك اصلا هذا الحديث ليس من قبل خبر الواحد في شيء. ده علي رضي الله عنه امر المقداد ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في مجلس النبي، فهو سمع مباشره من النبي وليس هذا من قبل خبر الواحد، واضح. وفي الشيخ الحاشي اتى بروايه النسائي ان علي رضي الله عنه قال: فقلت لرجل بجانبي سل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يؤكد ان ايه؟ يؤكد الاحتمال انه كان حاضرا وانه سمع بنفسه، وان هذه الواقعه ليست من قبيل الاحاد، ليست من قبيل خبر الواحد في شيء. ويتاكد هذا المعنى ايضا بما ذكره الشيخ في الحاشيه ان اصحاب المسانيد ذكروا هذا الحديث في مسند علي رضي الله عنه، ولو كان هو من حديث المقداد لذكروه في مسند المقداد، لأن هذا الحديث يذكرونه في مسند علي ولا يذكرونه في مسند المقداد. فلو كان علي أخذه عن المقداد عن رسول الله لكان الواجب عليه أن يتنبهوا لذلك وأن يضعوا هذا الحديث في مسند المقداد لا في مسند علي. طيب، هذه القضية تثبت ماذا؟ تثبت أن علي رضي الله عنه سمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج هذا الحديث عن كونه من قبيل خبر الواحد. طيب، أنا عندي لست متضررا، أنا لست متضررا، هذا الحديث يكون من قبيل خبر الواحد أو ليس من قبيل خبر الواحد، هذا لا يضرني في شيء، لأن الوقائع الأخرى كثيرة جدا، فإما أن يضم إليها هذا أو لا يضم. فاهم؟ التواتر المعنوي حصل بشواهد كثيرة جدا، أرسل معاذا وأرسل فلانا إلى فاهم، وأرسل أبو موسى الأشعري وهرقل والمقوقس وكسرى وغير ذلك من الوقائع، وخبر أهل قباء، هذا يحصل به التواتر المعنوي. كون هذا الحديث يضم إليهم كان بها، لا يضم إليهم حصل التواتر المعنوي بدونه، وبالتواتر المعنوي قامت الحجة على حجية خبر الوحي، واضح؟ يعني الشيخ أصلا دلوقتي بينظر في إيه؟ هل هذا الحديث يضم إلى هذه النظائر ولا لا يضم؟ واضح؟ الشيخ قال لي لا، ده علي سمعهم وشرطا ولا يدخل في خبر الواحد، خلاص لا يضم، والحجة قامت بإيه؟ بغيره، ضم هو وغيره حصل بهم تواتر معنوي قامت به الإيه؟ الحجة. فالأمر يعني ليس عندي بالإيه، هو لما يكون عندك 100 نظير عندما يبطل النظير منهم الحجة في 99، أنا عندي 100 دليل، فاهم؟ لو بطل منهم دليل ففي 99 أخرى تستخل بإثبات القضية. ماشي. عائشة روت أنا حديث في بدء الوحي شيء. في بدء الوحي. وهل هل هي قبلة الأحاديث والأخبار؟ إحنا ما عندناش مشكلة في إيه؟ يعني ما عندناش مشكلة في القضية، القضية ثابتة الحمد لله بشواهد كثير. هي استدلت بها بنفسها. طب ايه السؤال؟ ايه الاعتراض؟ لا، النقد على العلماء، هل يصح النقد بهذا؟ نقدي من لا افهم السؤال. انتقدت على بعض العلماء انهم اخذوا الاحاديث استدلوا بها الاحاديث بنفسها بطريق الاحاد. هل يصح ان ينتقد بهذا على العلماء؟ السؤال: إذا كان الصحابي يقبل خبر الواحي بناء على ذلك هل نحن نقبل؟ أعطريك هذا. هو هل فهمتم أنني أقول أن خبر الواحي ليس حجة؟ عشان تلزمني بهذا السؤال؟ لا، خبر الواحي حجة، فهم؟ خبر الواحي حجة، والصحابي عندما قبل خبر الواحي هو ملزم أنه يقبل خبر الواحي، وليس في سعة من أمره أن يرد خبر الواحي، لا، خبر الواحي حجة ملزمة، يعني يجب عليه أن يعمل به، يعني ليس في ساعة من الأمر أن يتركه. واضح الأمر؟ أنا أتكلم في قضية الاستدلال، في قضية الاستدلال، أنت تقول هذا خبر واحد أثبت به خبر الواحد، فيقول لك هذا إثبات للشيء بنفسه، فهي قضية الاستدلال بس. واضح؟ قضية الاستدلال فقط. أما في قضية العمل لا ننظر إليه، صح؟ في كون المذي مثلا نجسا هل ننظر؟ أنت أثبت مسألة أصولية وهو أن الخبر خبر الواحد كم به. واضح؟ خبر خبر الواحد هل يلزم نقول الخبر الواحد أم لا؟ هل الصحابة مثلا أفراد قبلوا هذا الخبر الواحد شاف؟ ولماذا نحن لا نقبل؟ ولماذا ينتقل؟ لا إحنا لماذا لا نقبل؟ نحن نقبل نقبل، ولكن الاستدلال بنفسه قلنا لا يتم بهذا. أنا قلت لك أنا قلت لك بشيء أوضح من هذا. لو أن النبي قال خبر الواحد حجة أوضح من هذا كله. عن عائشة روت حديث بدء الوحي نخلفه عن غيرها، فقائم معنى ذلك أنها قبلت حديث هذا الحديث عن غيرها. عبد الله بن عباس معظم الحديث التي رواها بينه وبين النبي وسط، النبي مات وهو عنده 10 سنين، فمعنى ذلك أن عبد الله بن عباس قبل خبر الوحي. هو مش قبل، هو سمع فنقله. يعني قبوله واجب. أنا أتكلم الآن لو أن الشيخ محمد قال الدليل على قبول خبر الواحد أن علي رضي الله عنه قبل قول المفلال بن الأسود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الحجة قامت بهذا الحديث وحده، فيرد عليه ما قلناه من أن هذا خبر واحد، وأنت تثبت به حجية خبر الواحد، والشيء لا يثبت بإيه؟ بنفسي. واضح؟ كيف تجيب عن هذا؟ كون علي قبل، هل سبب عندك هذا بيقين؟ لو لم يقبل يا شيخ يكون عبسا. هو هذا أن هذه القضية، الأسانيد التي روت هذه علي ما كان مزاح، وما أرسل المقداد، ولا المقداد سأل ولا بلغ عليه، هل هذا احتمال قائم؟ نعم. طب إذا كان قائم يبقى الخبر خبر واحد. الواقعة من أصلها يا محمد، الواقعة من أصلها، الواقعة من إيه؟ من أصلها. بينما الناس قبائل، كويس؟ إذ جاءهم آدم فقال إن النبي هذه الواقعة ما حصلت أصلا، في احتمال، في احتمال فيما بينك وبين الإسناد الذي بينك وبين هذه الواقعة إسناد يحتمل. طيب حد مثلا يفهم الكلام خطأ، حتى يفهم الكلام خطأ، خبر الواحد حجة ملزمة ولا يسع أحد ترك خبر الواحد إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القضية الآن أنا أستدل على خبر الواحد، فالشيخ يقول لك إذا كنت تستدل على خبر الواحد ينبغي أن تكون متنبها أنك لا تستدل على خبر الواحد بواقعة واحدة، لأن الواقعة الوحيدة ليست إلا خبر واحد، وحينئذ أنت تثبت الشيء بنفسي، فسيرد عليك اعتراض لأنك تثبت الشيء بنفسي، فلابد أن تكون متنبها وتقول أنا لا أستدل على خبر حجية خبر الواحد بهذه الواقعة منفردة، أنا أستدل بهذه الواقعة مضموما إليها نظائرها مما يبلغ به حد التواتر، والدليل على حجية خبر الواحد ثبتت بهذا التواتر المعنوي. فالشيخ أعطاني الدليل وأعطاني كيفية الجواب عنه، أعطاني الدليل وأعطاني كيفية الجواب عنه عن الاعتراض لو ورد علي اعتراض. ماشي يا محمد؟ ماشي، واضح الكلام؟ الشيخ زاد في المسألة أن فيها احتمال آخر، وأن قد يخرج هذا، يعني إذا كنت تستدل بالوقاع المتعددة على حجية خبر الواحد وتأخذ من مجموعة تواتر معنويا، فقد لا يصلح حديث المقداد عليه لأن يكون فردا من هذه الأفراد الكثيرة، فهم؟ التي تستدل بها على حجية خبر الواحد، لاحتمال أن يكون عليا سامع الحديث مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على ذلك رواية النساء، فقلت لرجل بجانبي سله، وأن هذا الحديث أخرجه أصحاب المسانيد في مسند علي لا في مسند المقداد، يبقى قد لا ينضم هذا الحديث أصلا إلى النظائر التي ثبت حجية خبر الواحد مجموعه. ماشي. الخبر الأحاد أعم من أن يكون حديثا صح؟ نعم. مثلا أخبرني محمد أنك قلت شيئا، هل يلزمني القبول خبره؟ إذا كان عدل أي لا استدلال بهذا المثل، مثل ما حدث للعلي. لا الواسطة هو أنا أقبل خبره هو، هل يلزمني القبول أم لا؟ يلزمك القبول، يلزمك القبول، يعني لو أن محمد أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا يلزمك القبول. محمد أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا يلزمك القبول. محمد سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرك، يلزمك القبول. إيه المشكلة بقى في إيه؟ دون أن أعلم هذه القرائن أنها تفيد الحجية. دليل على دليل على تفكير خبر الواحد ليس هذا هو الدليل وحده، يعني من الأدلة على حقيقة خبر الواحد قوله تعالى إن جاءكم فسيكم بنبأ فتبينوا، فأوجب التبين والتثبت من خبر الفاسق فقالوا فدل على قبول خبر العدل بلا تثبت. ماشي، فالصحابة رضي الله عنهم ثبت عندهم أن خبر الواحد حج فقبلوه من الآية ومن هذه الوقائع. هذه الوقائع النبي أرسل، يعني النبي أرسل معاذ، النبي أرسل معاذ إلى اليمن، فلو كانت الحجة لا تقوم بإرسال معاذ لكان العبث في فعل النبي، فهم؟ نعم. هذا أوضح مما نحن فيه، يعني النبي بعث معاذ إلى اليمن، لو كانت الحجة لا تقوم على أهل اليمن بالواحد لكان إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ عبثا، وأرسل فلان إلى هرقل واحد، فلو كانت الحجة لا تقوم بالواحد لكان إرساله الرسول إلى هرقل عبثا. كل هذه الوقائع ثبتت عند الصحابة فعلموا أن خبر الواحد حجة ملزمة فقبلوه، والناس في قباء تحولوا بمجرد خبر الواحد. فالقضية مش مشكلة نهائي، القضية واضحة في غاية الوضوح. نعم، لو كما كان يعلم بدون القرائن كنا نريد أن نسأل شيئا، مثلا العلي لا يعلم هذه القرائن. أي قرائن؟ الأحوال والوقاع الأخرى، فقد مجرد قبول الخبر المقلد هل يلزم القبول أم لا؟ هذا كان هو السؤال. بس هو السؤال معنى ذلك، يعني إذا لم تثبت عندك، معنى السؤال على ما أفهمه، إذا لم تثبت عندك حجية خبر الواحد فهل يلزمك أن تقبل خبر الواحد؟ نعم. لا ليس كذلك، وعليه ثبت عنده أن خبر الواحد فج فقبله، يعني على فرض أن المقداد، يعني علي رضي الله عنه على فرض أنه لم يكن حاضرا للمجلس، وأنه أمر المقداد، وأن المقداد ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله، وأن المقداد عاد بالجواب إلى علي رضي الله عنه، فهذا لما استقر عند علي رضي الله عنه من أن خبر الواحد فج. ثبت عنده ذلك من الآية إن جاءكم فسيكم بنبأ فتبينوا، ثبت ذلك عنده من أنه شاهد النبي يرسل معاذا إلى اليمن فعلم أن الحجة تقوم بالواحد، شاهده وهو يرسل الرسول إلى هرقل وإلى كسر، فلما علم أن خبر الواحد حجة في دين الله أرسل المقداد وانتظره أن يأتي بالإيه؟ بالجواب. كله متناغم، يعني مفيش تناقض. طيب الذي يقرر إيه بقى؟ خبر الواحد حجة، وأن الاستدلال عليه ليس بالوقائع المنفردة وإنما بضم هذه الوقائع المنفردة ليحصل منها إيه؟ تواتر معنوي. وهذا يفيدك فائدة، الشيخ يقول حجة خبر الواحد مسألة أصولية، وأنا لا أثبت المسألة الأصولية إلا بدليل قطعي، وخبر الواحد حديث المقداد دليل ظن، وأن النبي أرسل معاذا إلى اليمن هذا دليل إيه؟ ظني، وأنا لا أثبت حجية خبر الواحد وهي مسألة أصولية لا أثبتها إلا بدليل قاطع، فالجواب عنها أين؟ أنا ما استدلت بالقضية هذا الاعتراض وارد علي لا محالة، لو كنت أستدل بالقضية المنفردة لكن أنا لا أستدل بالقضية المنفردة، أنا أضم هذه الوقائع المنفردة بعضها إلى بعض لكي يحصل منها تواتر معنوي يكون دليل قاطع كويس، أستدل به على قضية أنت تدعي أنه يطلق فيها القطع فلا يرد عليه هذا الاعتراض. ماشي، يبقى الاعتراض ورد عليك إذا كنت تستدل بالقضية المنفردة، إما إذا كنت تستدل بالتواتر المعنوي الحاصل من مجموعها لا يرد عليك الاعتراض، لا اعتراض الظنية ولا اعتراض أنه إثبات للشيء بإيه؟ بنفسه. وعاشرها قد يؤخذ من قوله عليه السلام في بعض الروايات توضأ وانضح فرجك، توضأ وانضح، جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء، وقد صرح به بعضهم، وقال في قوله توضأ واغسل بكرك أن فيه دليل على أن الاستنجاء يجوز وقوعه بعد الوضوء. متخيل هذا الأمر؟ يعني من أصابه مذي مثلا ويلحق به غيره كالبول مثلا، إذا توضأ ثم بعد ذلك أزال النجاسة عن موضعها دون أن يوجد مس للذكر، لأن مس الذكر ناقض، أنه أن هذه الطهارة التي تلاها الاستنجاء تجزئك وتستباح بها الصلاة. واضح هذا الكلام؟ طب هذا القائل استدل بإيه؟ أنه قال له توضأ وانضح فرجا، توضأ واغسل ذكر. قال الشيخ إن فيه، وقد صرح به بعضهم وقال في قوله توضأ واغسل ذكرك إن فيه دليلا على أن الاستنجاء يجوز بعد، يجوز وقوعه بعد الوضوء، وأن الوضوء لا يفسد بتأخر الاستنجاء عنه. ماشي، الشيخ يقول وهذا يتوقف على القول بكون الواو للترتيب، يعني كأن لو كانت الواو للترتيب يبقى توضأ أولا واغسل ذكرك ثانيا، بناء على أن الواو تقتضي الترتيب، وبالتالي يجوز أن يقع الاستنجاء بعد الوضوء. واضح؟ قال الشيخ وهو مذهب ضعيف، وهو كون أن الواو للترتيب مذهب إيه؟ ضعيف، وأنتم تعلمون أن الواو إيه؟ لمطلق الجمع، وأنها لا تقتضي إيه؟ ترتيبا. ممكن نقول هنا هي لترتيب الأخبار؟ لا، وهو مذهب ضعيف. قال الشيخ وفي هذا التوقف نظر، بس في نظر بعد نظر. أنت قلت أنت مولانا يجوز تأخير الاستنجاء عن الوضوء، ووقوع الاستنجاء بعد الوضوء لا، إذا لم يكن فيه مس للذكر لا ينقض الوضوء الأول أو لا يسد به الوضوء الأول، أو ليس من شرط الوضوء أن يكون مسبوقا بالاستنجاء، قد يتأخر الاستنجاء عنه وهذا لا يفسده، مجرد هذا لا يفسده. وتبني هذا المذهب على قولك، على قوله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكر، بناء على أن الواو للترتيب. الشيخ يقول الواو لا تقتضي ترتيبا، هذا هو الراجح، وكون الواو للترتيب هذا مذهب ضعيف. قال ولكن هذا الاستدلال ايضا لا يتوقف على كون الواو للترتيب. لماذا؟ قال وفي هذا التوقف نظر، انا الان اتكلم على هذا النظر. لو كانت الواو للترتيب، لو كانت الواو للترتيب لكان الاستدلال على وجوب تأخير غسل الذكر عن الوضوء، لأن المعنى يكون مش على الجواز، على الإيه؟ على الوجوب، لأنه قال له توضأ أي أولا واغسل ذكرك أي ثانيا، أي ثانيا، ويبقى هذا في محل الوجوب، في محل الطلب مش في محل الجواز. واضح هذا؟ يبقى هذا مطلوب. يبقى لو كانت الذي يتوقف على كون الواو للترتيب هو القول، لو قال قائل به أنه يجب تأخير الاستنجاء عن الوضوء، لكن هذا القائل لم يقل بالوجوب، هو قال بالجواز، وهذا يتحقق له من أن الواو لمطلق الجمع، الواو لمطلق الجمع ماذا تفيد؟ توضأ واغسل ذكر تفيد أن تجمع بين الأمرين، وهذا يصدق على ما لو وقع الاستنجاء أولا وبعده الوضوء، أو وقع الاستنجاء ثانيا ووقع قبله الوضوء فقد جمعت بين الوضوء وغسل الذكر. واضح؟ فيبقى هذا القائل قوله ليس متوقفا على أن الواو للترتيب، بل يحصل له لو قال أن الواو لمطلق الجمع، لأن قوله توضأ واغسل ذكر إذا كانت الواو لمطلق الجمع تصدق على السورتين، سورة ما لو تقدم الاستنجاء على الوضوء، وسورة ما لو تأخر الاستنجاء على الوضوء، ففي كلا السورتين قد جمعت بين الوضوء والاستنجاء. واضح؟ يبقى هذا هو الإيه؟ وفي هذا التوقف نظر. ماشي. الشيخ في الحاشية في رأيي أنا أنه يعني قرر هذا النظر على وجه بعيد جدا، يعني قرر هذا النظر على وجه إيه؟ بعيد جدا في الحاشية. النظر الذي ذكرته لك هو نظري أنا. ماشي. فلان كان يمكن له أن يقول مطلق الجمع الواو صح؟ يعني هو الشيخ يقول لك هذا القول من القائل أن الاستنجاء يمكن أن يتأخر، يمكن أن يتأخر، يجوز أن يتأخر، ربما تتوهم أنت أنه مبني على القول بأن الواو للترتيب، الأمر ليس كذلك، في هذا التوقف نظر، لأنه أيضا يأتي له لو قال أن الواو مطلق الجمع وليس متوقفا على أن يقول الواو للترتيب فقط. واضح؟ على كل إن أنا قلت لك في الحاشية في تقرير لهذا النظر على وجه بعيد جدا، أنا قررت على يعني قررت على هذا الوجه وأظنه هو يعني ما يشير إلى كلام الشيخ. وليعلم بأنه الهاء نظم الشأن لا يفسد الوضوء، لا يفسد الوضوء بتأخير الاستنجاء، لا يفسد الوضوء بتأخير الاستنجاء إذا كان الاستنجاء بحائل يمنع انتقاض الطهارة. واضح؟ يعني ويبقى حاصل كلام الشيخ أن الشيخ لا يقول بأن الواو للترتيب، بل يقول أن الواو لمطلق الجمع، وهي مع كونها لمطلق الجمع تدل على جواز أن يتأخر الاستنجاء، جواز أن يتأخر إيه؟ الاستنجاء. واضح كده؟ طب أنا أسأل سؤال بقى، أختبر نفسي هل أستطيع أن أوصل إليكم أم لا، ما هو المتوقف على أن الواو للترتيب؟ الوجوب. لو قلنا بأن الوجوب أن الاستنجاء يجب أن يتأخر، لو قال قائل بأن الاستنجاء يجب أن يتأخر فهذا الوجوب هو المتوقف على أن الواو للترتيب، لكن الجواز لا يتوقف على أن الواو للترتيب، هو أيضا يأتي إذا كنت تقول الواو للترتيب أو كنت تقول الواو لمطلق الجمع، فاهم؟ تستطيع أن تستدل بالجواز على ذلك، لو كانت الواو لمطلق الجمع تستطيع أن تستدل على الجواز بهذه الرواية. وحال عشرها اختلف في أنه هل يجوز في المزي الاقتصار على الأحجار؟ والصحيح أنه لا يجوز. خلي بالك ما هو شأن البول يا مولانا؟ ما شأن البول؟ تجب إزالته إما بالماء وإما بالأحجار، إما بالماء وإما بالأحجار. قول التحقيق كذا أدرك المؤلف الحكم أنا بعدم الصحة ولم يقل بمدى، والصحيح عند الشافعي أنه يجوز كما نقله ابن المنقذ في الإعلام والحافظ في الفتح. ماشي. ما هو شأن البول؟ يجب إزالته، يجب إزالته إما بالأحجار وإما بالماء. طيب هل المزي شأنه شأن البول يزال بالأحجار ويزال أيضا بالماء، أو يزال بالماء ويزال أيضا بالأحجار، ولا له شأن يخصه؟ فالشيخ رحمه الله يقول الصحيح أنه لا يجوز في المزي الاقتصار على الأحجار، بل لابد من الماء، لابد من الغسل بالماء. طب ما دليل هذا المذهب؟ أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه، أمره بغسل الذكر منه، فإن ظاهره يعين الغسل، والمعين لا يقع الامتثال إلا به. ودي قاعدة مهمة جدا، المعين لا يقع الامتثال إلا به. هذه القاعدة نحن علمنا بها كثيرا جدا، كبس الشافعية كثيرا جدا، عندما قال في 40 شاة شاة، تمام كده؟ هنا الأمر يتعلق بإيه؟ بالشاة، بالشاة. فبخل دخل أقولته والمعين لا يقع الامتثال إلا به، وبالتالي لا تجزي قيمة الشاة خلاف أبي حنيف، هكذا يقول الشافعي. يعني الأمر إذا تعلق بمعين كويس، فإن الامتثال لا يقع إلا بذلك المعين. في فاتي هذا المبحث للشيخ في حديث الحيض، الحيض يصيب الثوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ حتيه ثم اقرصيه بالماء، فقالوا لا يجزي غير الماء، لا يجزي غير الماء، غير الماء من المطهرات قد يزيل هذا الأثر، لكن لا بد من الماء. لماذا لا بد من الماء؟ الشيخ يطبق هذه القاعدة هناك، يقول لأن الأمر تعلق بمعين، وإذا تعلق الأمر بمعين فإن الامتثال لا يقع إلا به. وهنا قال اغسله، أي اغسله بالماء، يغسله بالماء، وإذا تعلق الأمر بمعين فإن الامتثال لا يقع إلا به. واضح هذا الكلام؟ طيب بناء على هذا قال الشيخ أنه لا يجوز أن يقوم غير الماء مقام الماء، غير الماء لا يجوز أن يقوم مقام الماء، لأن الأمر تعلق بالماء، وإذا تعلق الأمر بمعين فإن الامتثال لا يحصل إلا به. هذه قاعدة تحفظ، والشيخ طبقها كثيرا، إذا تعلق الأمر بمعين فإن الامتثال لا يقع إلا به. في خمسة من الإبل يجب الشات ساشا، تجب الشات، وهم يقولون لو أخرج الإبل مثله يجزئ ويكون محسنا، واللي ينتقد طب ما هو لا تعترض بالأمثلة الجزئية، لا تعترض بالأمثلة الجزئية، يعني هل القاعدة أصلا غير ثابتة ولا ثابتة؟ ثابتة. طب خلاص لا تناقش في الأمثلة، يعني لا ترد عليها الأمثلة الجزئية. هم يعدلون عنها بالدلائل الخارجية، بالقرائن الخارجية. هو القاعدة ثابتة، وممكن يبقى المستثناء ينظر فيها لماذا استثنيت أو لماذا خرجت. ماشي؟ طيب خلي بالك من حاجة، ربما يأتي في كلامي ما يحصل به الجواب عن سؤالك، ربما يقع يعني في كلامي ما يحصل به. أنت قلت إيه؟ الأمر إذا تعلق بشيء معين فإن الامتثال لا يحصل إلا به، وهذه القاعدة لها نظائر كما قلنا كثيرة جدا، والشيخ طبقها هنا وقال بناء على ذلك أنه إيه؟ يتعين غسل الذكر بالماء ولا يجزئ مسحه بالإيه؟ بالأحجر. طيب لك أن تقول في حاجة اسمها القياس في معنى الأصل، القياس في معنى الأصل، وصور القياس في معنى الأصل لها صور، من ضمن هذه الصور أن يكون هناك في معنى مقرر، في معنى مقرر. يعني هذا الشيء يجوز فيه أمران، هذا الشيء يجوز فيه أمران، فإذا جئت بعد ذلك وأثبتت أنا لنظيره شيء من هذين الشيئين يثبت له الآخر، يثبت له إيه؟ يثبت له الآخر. بمعنى أنه ثبت عندنا أن البول والغائط يمكن إزالتهما بإيه؟ بالماء، ويمكن إزالتهما أيضا بالأحجار، وهذه القاعدة عندي مقررة، هذه القاعدة عندي إيه؟ مقررة، أن المخرج البول ومخرج الغائط يمكن إزالة النجاسة عنهما بالإيه؟ بالماء وبالأحجار. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في المنزل يغسل ذكره، أي يغسل ذكره، ويجوز أيضا ما ذكرناه قبل ذلك في أمر البول وأمر الغائط أنه يستعمل الحجر، إحالة على ما إيه؟ على ما علم من قاعدة الشرع، إحالة على ما علم من قاعدة الشرع أن الأحجار تقوم مقام الماء في مخرج البول وفي مخرج الغائط، هذا قرر في البول وقرر في الغائط. فإذا ذكر أحد الأمرين في المثل علمنا أن الأمر الثاني ثابت فيه أيضا. واضح؟ والمزي نجاسته هو لن يكون أغمض من البول ولن يكون أغمض من الغائط، والبول والغائط كلاهما يزال بالماء ويزال بالأحجار. واضح هذا الكلام؟ وبالتالي إذا كان يزال بالماء ويزال بالأحجار ففي المزي مثله، وهذا يسمى قياس في معنى الأصل. قياس في معنى الأصل قياس في غاية القوة، في غاية القوة. حتى إن الحنفية لا يجعلونه قياسا، يجعلونه اللفظ دل عليه. يعني هم في مثل هذا يقولون إيه الحنفية؟ يقولون توضأ واغسل ذكرك، ويفهم من اللفظ نفسه أن يغسل ذكرك أو مع ما يقوم مقام الماء كالأحجار. تفهم؟ يفهمون هذا من إيه؟ من اللفظ، ولا يسمونه قياسا، يعني لجلائه ولوضوحه لا يسمونه قياسا. على كل هذا الجمهور يسميه قياس في معنى أن تقيس المزي على البول فأن كل منهما يزال بالحجر كما أن كل منهما يزال بالماء. هذا قياس بالعلماء يسميه قياس في معنى إيه؟ الأصل، وهو في غاية من القوة، في غاية من الإيه؟ من القوة. يبقى الشيخ بيقول ايه؟ والصحيح انه لا يجوز، ودليله امره صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه، فان ظاهره يعين الغسل، والمعين لا يقع الامتثال الا به. انا ناقشت هذه القضيه ووضحت هذا المثال. يبقى طيب المعلومة بس هنا، القياس في معنى الأصل أنا لا أحتاج فيه إلى جامع، أنا أحتاج فيه لنفي الفارق. القياس في معنى الأصل لا أحتاج فيه إلى جامع، يعني ما تقوليش بجامع إيه؟ يعني أنا أقيس المزي على البول، قد أذكر الجامع بجامع النجاسة في كل، بس أنا لا أحتاج لذكر الإيه؟ لا أحتاج لذكر الجامع. كل مثلا الأمر أن أقول لا فرق بين نجاسة البول ونجاسة المزي. واضح؟ فهنا الحق بنفي الفارق، الحق بنفي الايه؟ الفارق. نقول اوجد لي فرقا انت بين المزي وبين نجاسه هذا ونجاسه ذاك. لو اوجدت فرقا هذا الفرق لا يصلح ان يتغير الحكم لان يمنع الاحجار في المزي ويبيحها في البول. لا يوجد فرق استطيع ان احيل عليه أن الماء يتعين في المزي ولا يتعين في البول. وإذا لم يوجد فارق أستطيع أن أحيل عليه هذا الاختلاف في الحكم، يبقى هنا أن ألحق الأصل الفرع الأصل بنفي الإيه؟ بنفي الفارق. أنا أرد على هذا يعني أطلت في هذا عشان برد على ما في الحاشية إن هو إيه بيقول لا قياس مع النص، يعني لا قياس مع النص. إذا هذا القياس يعمم النص شو؟ هو أي قياس يعمم من النص، أي قياس يعمم من النص، يعني أي قياس يعمم من النص. العلة الحكم يعم بعموم علته. أنا عندي قال ابن المنقم في الإعلام الصحيح عندنا إزاء الحجر وما في معناه فيه قياسا على المعتاد، والحديث المعتاد من البول والغائط، والحديث خرج على الغالب في من هو في بلد أن يستنجي بالماء أو يحمله على الاستحباب. هذا ذكرناه. طيب أنت دلوقتي تريد أن تسأل سؤال، طب لماذا قال صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ولم يقل إيه أو استنجب الأحجار؟ فجوابه ما ذكرت، وهو أن هذا خرج مخرج الغالب، إذ الغالب أن يكون الاستنجاء بالماء، ومن القليل أن يستعمل الإنسان الحجر، فخرج هذا مخرج الإيه؟ مخرج الغالب. ماشي. أو نقول أنه إن جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حمله على أحسن الشيئين، وهو إيه؟ يجوز لك أن تستعمل الأحجار، ويجوز لك أن تغسل بالماء، والغسل بالماء هو أفضل الشيئين فهو مندوب، فقال له اغسل ذكرك حملا له على أفضل الشيئين. يبقى دلوقتي حصل الجواب، فإن ظاهره يعين الإيه؟ الغسل. نعم يعينه من جهة كونه مندوبا لا من جهة كونه متعينا لا يجزئ غيره. ماشي. أو لا يعينه أصلا، وإنما خرج هذا مخرج الغالب. تمام كده. يبقى كده ده جواب على استدلال الشيخ، وإن القياس يقتضي أن يلحق المزي بما في معناه من البول والإيه والغائط. ماشي. ثاني عشرها الفرج، هنا هو الذكر، والصيغة لها وضعان لغوي وعرفي، فأما اللغوي فهو مأخوذ من الانفراج، فعلى هذا يدخل فيه الدبر، ويلزم منه انتقاض الطهارة بمسه لدخوله تحت قوله من مس فرجه فليتوضأ. يعني الذكر فيه فرجة يخرج منها البول. تمام كده. وكذلك محل الغائط فيه فرجة يخرج منها الغائط. فمن نظر إلى أن الفرج مأخوذ من الانفراج، وأن هذا المعنى متحقق في القبل ومتحقق في الدبر، تمام كده، قال إن لفظ الفرج يتناول الأمرين، وهذا هو الوضع اللغوي. الوضع اللغوي يقول لك الفرج مأخوذ من الانفراج، وهذا المعنى متحقق في القبل ومتحقق في الدبر، فيحمل لفظ الفرج عليهم، أو مش يصدق عليهم. وينزل منه انتقاد الطهارة بمسه لدخوله تحت قوله من مس فرجه فليتوضأ. من مس فرجه فل، يعني من مس القول يتوضأ. طب ومن مس الدبر يتوضأ. طيب أنا أريدكم أن تقرروا هذا الاستدلال من هذا الحديث، وحمل على الحقيقة والمجال. من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ. كيف تستدل بهذا الحديث على أنه يجب الوضوء من مس القبل ومس الدبر؟ والحمل على الحقيقة اللغوية والمجاز، حمل اللفظ على حقيقة والمجاز. من هو يقول بحسب الوضع اللغوي، بحسب الوضع اللغوي لفظ الفرج يدل على القبل والدبر، يصدق على القبل ويصدق على الدبر. هو لغة العلم يصدق بكل ما انفرج، يعني لغة لفظ الفرج يقع على القبل ويقع على الدبر، هذا هو ما قاله. أنا أريد ما تقولونه أنتم، استدل. أنت عندما تقول يجب الوضوء بمس القبل ويجب الوضوء بمس الدبر، أنت تستدل بإيه؟ بالعموم، صح كده ولا لا؟ من أين يستفيد العموم؟ يعني أنا أريد أن أدربكم، يعني أنا أريد أن أدربكم. أنت تقول عندما إذا قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، فيجب الوضوء بمس القبل وبمس الدبر، أنت تستدل الآن بالعموم، من أين استفدت العموم؟ المفرد المضاف. المفرد المضاف من ألفاظ الإيه؟ المفرد المضاف من ألفاظ العموم. جيد. يعني من مس كل فرج له فل فليتوضأ. هذا استدلال جيد. يبقى العموم ممكن يستفاد من المفرد الايه؟ المضاف. المفرد المضاف. وفي عندي احتمال بس هذا الاحتمال اللي انت ذكرته احسن. ان لفظ الفرج يصدق على ماذا؟ على القبل والدبر. وما لم يصدق على قبل ويصدق على دبر فهو من قبيل المطلق. من قبيل المطلق. واضافته الى الهاء للاحتراز به يعني ايه؟ عن فرج غيره. يعني فرجه من حيث اللغه يدل على فرجه نفسه. ولا يدل من حيث اللغه على فرج غيره، فرج غيره يلحق به قياسا، لكن لا يلحق به من جهه اللفظ. فقد ينظر الى لفظ الفرج على انه من قبيل المطلق، والمطلق في سياق الشرط يعم. المطلق في سياق الشرط يعم. واضح هذا الكلام؟ يبقى لفظ الفرج ما دام يصدق على قبل ويصدق على دبر فهو من قبيل المطلق، والمطلق في سياق الشرط يعم. يبقى من مس فرجه الذي هو قبل او من مس فرجه الذي هو دبر فليتوضا. يبقى ممكن تقرر العموم كما قرره وليد، قال لك ايه المفرد المضاف من الفاظ العموم، او تنظر الى لفظ الفرج على انه مطلق والمطلق في سياق الايه الشرط يعم. ولعل كلام وليد اوجه. ماشي، فهمتم كده؟ طيب، واما العرفي قال في الغالب استعماله في القبل من الرجل والمرأة. والشافعية استدلوا في انتقاد الوضوء بمس الدبر بالحديث، وهو قوله من مس فرجه. طب خلي بالك من شيء، الحقيقة العرفية يعني الحقيقة اللغوية تطلق لفظ الفرج على القبل والدبر، وحقيقة عرفية. الشيخ يقول إن في حقيقة عرفية، ومقتضى هذه الحقيقة العرفية أن لفظ الفرج يطلق على القبل خاصة، سواء كان من رجل أو من إيه؟ من مرأة، وأن الدبر عرفا لا يقال له فرج. لفظ الفرج يطلق على القبل خاصة، والدبر لا يقال له عرفا فرج. قال لي طب بس الحاصل أن الشافعية أوجبوا الوضوء من مس الدبر كما أوجبوه من مس القبل، واستدلوا على ذلك بقوله من مس فرجه فليتوضأ. طب ده يحمل على إيه؟ الشيخ قال فيحتمل أن يكون ذلك لأنه لم يثبت في ذلك عند المستدل به عرف يخالف الوضع. ممكن للشافعي أن يقولوا نحن نمنع أن تكون هناك حقيقة عرفية تجعل لفظ الفرج يطلق عرفا على القبل الخاص، بل لفظ الفرج يطلق عرفا على ما يتناول القبل والدبر كما هو في الوضع اللغوي، فليس هناك حقيقة عرفية تخالف الوضع اللغوي. فنحن حملنا من مس فرجه على ما اقتضاه اللغة وما اقتضاه العرف من أن لفظ الفرج يطلق على الأمرين. واضح؟ ويحتمل أن يكون ذلك لأنه ممن يقدم الوضع اللغوي على الاستعمال العرفي. في احتمال تاني، ماشي، اللي هو إيه؟ إذا تعارض الوضع اللغوي والوضع العرفي أيهما تقدم؟ إذا كنت تقدم العرفي كويس يبقى الإشكال كما هو. فيمكن إذا قلنا أن الوضع، إذا كنت مثلا أنت مذهبك أنت مذهب الشيخ محمد أن العرفي يقدم، لكن مذهبك أنت أن اللغوي يقدم، فممكن يحمل هذا التصرف من الشافعية على هذا أنهم إيه؟ أثبتوا الحقيقة العرفية وأن لفظ الفرج يختص بالقبل فقط، لكن إذا تعارض الوضع اللغوي مع الوضع العرفي قدمنا الوضع اللغوي، والوضع اللغوي لفظ الفرج فيه يصدق على الأمرين. ممكن المعنى الاحتمال الأول أقرب، لأن هو إحنا القاعدة الأصولية عندنا أو عند الشافعية أنهم يقدمون العرفي على اللغوي، فهذا الاحتمال الثاني يعني إيه لا يتماشى مع قواعد الشافعية. الاحتمال الثاني نعم ممكن يحتمل أنك أثبتت حقيقة لغوية وحقيقة عرفية، ومع ذلك أنت تقول إذا تعارضت الحقيقتان قدمت اللغوية. هذا الكلام يعني قد يكون أحد المحامل، لكن قاعدة الشافعية في الأصول أنهم يقدمون الحقيقة العرفية على اللغوي. فيبقى يبقى الاحتمال الاول اقوى من جهه ايه؟ من جهه انه لا يخالف ما تقرر عند الشافعي. ربما يكون الشافعي لا يثبتون ما تدعيه انت من حقيقه عرفيه. هم لا يثبتون هذه الحقيقه العرفيه المخالفه للحقيقه اللغويه. واضح؟ في اشكال في الكلام ده؟ عن عباد بن تميم بن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شخي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أو الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. عنك الذي هي سبب في بعض النسخ يعني من العمد. ماشي مش مشكله. شان اذا قلنا فيما قبل بالحقيقه العرفي هل يحمل على العموم؟ هل يحمل على الدبر؟ وكنا نتعامل مع هذا الحديث بالحقيقه العرفيه. لو تعاملت مع الحديث بالحقيقه العرفيه يبقى لفظ قبل. خلي بالك من حاجه. دبر اصلا. مع هو عندي لفظ المطلق. المطلق. المطلق يصدق على فرضين فاكثر. فاذا تعاملت انت مع لفظ الفرج بالوضع العرفي يبقى ليس لهذا اللفظ الا محمل واحد، لا يصدق الا على فرض واحد. ويبقى هنا من قبيل الخاص مش من قبيل المطلق. يبقى من مس فرجه اي من مس ايه؟ قبله. من مس ايه؟ قبله. يبقى هذا من قبيل الخاص، الخاص في سياق الشرط لا يعم. كيف احمله على العموم؟ هو فرض واحد. يبقى اذا كنت تتعامل مع هذا اللفظ من جهه الوضع العرفي يبقى لا عموم. من مس قبله اي من اين ياتي العموم؟ فاهم؟ لكن من مس فرجه وهو يحتمل المعنيين وما دام يصدق على المعنيين، ما دام يصدق على المعنيين فهو مطلق. والمطلق في سياق الشرط يعم. يبقى من مس قبوله او من مس دبره فليتوضا. لا يمكن لنا ان ندعي العموم الا اذا قلنا بالحقيقه اللغويه، صح؟ الا اذا قلنا بالحقيقه اللغويه. واضح؟ واحنا قررنا العموم بطريقتين، اما ان تدعي انه مفرد مضاف فيعم، واما ان تدعي انه مطلق وقع في سياق الشرط فيعم. طبعا انت لا يخفى عليك ان في عموم اخر في الكلام، وهو عموم لفظ من اللي هو يعم كل ماس، يعني من مس فرجه. هنا في عندي عمومين، عموم في من وعموم في فرجه. ما من مس تعم كل ماس، فرجه تعم الايه؟ على وجه تقرير العموم تعم كل فرجه قبلا كان او دبرا. ففي الحديث عموم في من وعموم في لفظ الفرج. ماشي. طيب. شفي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. قال: الشيء المشار اليه هي الحركه التي يظن انها حدث. الحركة التي يظن أنها إيه؟ حدث. الشيخ سيورد بعد ذلك حديث، وهو أن الشيطان يعني يريد أن يفسد على الإنسان صلاة. فقال: يأتي الشيطان فينفخ بين إليتي الرجل ويقال له ويقول له أحدثت أحدثت، يعني يوقع في ظنه، يوسوس له بأنه إيه؟ أحدث. طب هذه الحركة التي يظن أنها إيه؟ أنها حدث الحاكم المطلق حاكم الجسم تغير الجسم ليست حركة في الجسم وإنما هي حركة في الدبر تظن منها أنها إيه تظن أن ريحا إيه خرج وليس كذلك قال والحديث أصل في إعمال الأصل إيه معنى الأصل يا شباب؟ الأصل لا تفسر بالمعنى الأخص يعني والحديث أصل في إعمال الأصل الأصل تعريفه هو ما كان الأصل هو ما كان أيا كان ما كان أو ما ثبت أو ما وجد نعم إعمال الأصل لو إبقاء ما كان على مكان إبقاء ما كان على مكان وطرح الإيه الشك الشك الذي طرأ على هذا الأصل هناك أصل ثابت هو شيء معنى كان ثابتا وطرأ عليه شيء يغيره هذا الطارئ متيقن لو كان متيقن نعم يزيل ما كان ثابتا فإذا كان مشكوكا فيه فالشك الطارئ لا يزيل الأصل المتيقن واضح هذا الكلام؟ يبقى والحديث أصل في إعمال الأصل أنا أريدك الآن أن تشرح بقى أن تشرح للطلاب والحديث أصل في إعمال الأصل ما معنى أصل الأولى وأصل الثانية دليل والحديث أصل أي دليل في إعمال الأصل الذي هو إبقاء ما كان على يبقى هذا الحديث دليل على قاعدة إبقاء ما كان على مكان ماشي وطرح الشك وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة لكنهم يختلفون في كيفية استعماله يعني لو سألت الشافعي رحمه الله يقول الأصل بقاء مكان إبقاء مكان على مكان واطراح الشك ولو سألت مالك رحمه الله يقول الأصل إبقاء مكان على مكان والأصل اطراح الشك متفقون على القاعدة في حين أنهم عندما يطبقون هذه القاعدة على الفروع ربما يختلفون في كيفية التطبيق يعني يتفقون على الأصل وعند التطبيق يختلفون فأصل أنا من خلال تطبيقي لهذا الأصل إلى معنى وتصل أنت إلى معنى آخر مثاله هذه المسألة التي دل عليها الحديث وهي من شك في الحدث بعد سبق الطهارة فالشافعي أعمل الأصل السابق وهو الطهارة وطرح الشك الطارئ وأجاز الصلاة في هذه الحالة الشافعي طبق القاعدة الأصل إبقاء ما كان على مكان ما كان هو إيه؟ الأول هو الأصل ما كان ما هو؟ الطهارة وأنت تقول أن هناك طرأ شك حدث مشكوك فيه طرأ حدث إيه؟ مشكوك فيه فالأصل إبقاء مكان على مكان واطراح الشك فأنا أبقي مكان على مكان وأحكم عليك بأنك متطهر وأطرح الشك اللي هو إيه؟ الحدث يبقى هذا الحدث حدث مشكوك فيه فلا عبرة به فهو ملغي غير موجود وأنا أعمل ما كان أبقي مكان على مكان طيب أنا الآن كنت متوضئا والآن أنا أشك في الطهارة ماذا أصنع؟ فيقول لي الشافعي صلي واضح؟ الأصل يبقى ما كان على مكان واطرح الشك يبقى الشافعي رحمه الله عنده إشكال في عمل الأصل في عمل هذه القاعدة؟ ما فيش إشكال في تصرف الشافعي طيب ومالك رحمه الله قال إيه؟ الأصل يبقى ما كان على مكان واطرح الشك أقول له كيف هذا؟ قال الصلاة كانت ثابتة في ذمتك بيقين فالأصل أنها ما زالت في ذمتك حتى ترتفع عن زمتك بأخيه. وهذه الصلاة بهذا الوضوء المشكوك فيه مشكوك فيها، والشك لا يرفع اليقين السابق. واضح؟ أنا قبل أن أدخل في الصلاة أنا زمتي مجهولة بالصلاة ولا لا؟ زمتي مجهولة بالصلاة، طب زمتي لا تفرغ إلا بيقين، وهذه الصلاة المشكوك في وضوئها مشكوك فيها، واليقين السابق لا يرفع الشك الطارئ. فبعد أن صليت بهذه الصلاة المشكوك فيها أقول لك الأصل إبقاء مكان على مكان، وأن زمتك مازالت مشغولة بالصلاة، وأنت مطالب بأن تصلي، مطالب أن تصلي صلاة متيقنة بحيث ترفع اليقين السابق المتيقن، أو ترفع شغل الذمة المتيقن. واضح هذا الكلام؟ يبقى مالك والشافعي اتفقوا على القاعدة واختلفوا في كيفية التطبيق. هذا يسمى في الأصول إيه؟ يسمى تعارض الأصول. هذا في الأصول يسمى تعارض الأصول. الشيخ إمام الحرمين في البرهان يقول أن هذه المسألة من دقائق الفقه، من دقائق الإيه؟ الفقه. ما الشافعي رحمه الله يقول الأصل بقاء الطهارة واقتراح الشك، ومالك يقول له الأصل أن الذمة مشغولة فلا تفرغ بالشك. أنت الشافعي تمسك بأصل، ومالك إيه؟ تمسك بأصل، والأصلان تعارض. كيف نصنع هذه المسألة؟ إمام الحرمين يقول إنها من دقائق الفقه. ماشي، تعارض أصلان أصلهما المبتدا والخبر. ماشي، تعارض أصلان. ماشي، ومالك منع من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة، مع الشك في بقاء الطهارة، وكأنه أعمل الأول، وهو أعمل الأصل الأول. عندك ماشي، عندي الأول، يعني أعمل الأصل الأول، أعمل الأصل، أعمل الأصل الأول اللي هو إيه؟ وهو ترتب الصلاة في الذمة، ورأى أن ألا تزال إلا بطهارة متيقنة، يعني بصلاة متيقن طهورها أو طهارتها. ماشي، وهذا الحديث طيب، احنا كده لحد كده فهمنا تعارض أصلين. كأن الشيخ رحمه الله يشير إلى قاعدة الترجيح. إذا تعارض أصلان صرنا إلى الترجيح، فكأن الشيخ يشير إلى هذا المعنى ويقول لك وهذا الحديث ظاهر في إعمال الطهارة الأولى واقتراح الشك. الشافعي رحمه الله اعتمد على تمسك بالأصل، ومالك تمسك بالأصل، لكن الأصل الذي تمسك به الشافعي رحمه الله يؤيده هذا الحديث، فيترجح على تمسك مالك بالإيه؟ بالأصل. تفهمون هذا الكلام؟ يبقى ممكن نفهم أنه إذا تعارض أصلان صرنا إلى الترجيح، إذا تعارض أصلان صرنا إلى الترجيح. وهذا الحديث يدل على رجحان الأصل الذي تمسك به الشافعي. كأن الحديث يشير إلى هذا، إلى ما تمسك الشافعي أنه في صلاة ولا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ماشي، ما دلوقتي ما إحنا بينا أن في تعارض أصلين، بس ماذا تصنع في هذه القاعدة؟ نسير إلى الترجيح. طيب، الأصل الذي تمسك به الشافعي يضم إليه الحديث، ظاهر الحديث، فظاهر الحديث مع الأصل الذي تمسك به الشافعي يترجح على الأصل الذي تمسك به مالك ولم يعضده شيء. واضح؟ والقائلون بهذا اختلفوا، فالشافعي اطرح الشك مطلقا. إذا فسرنا على التمسك بالأصل الذي تمسك به الشافعي رحمه الله، وهو إيه؟ التمسك بأصل الطهارة واقتراح شك الحدث. تمام؟ إذا كنت تتمسك بهذا الأصل ماذا تصنع؟ قال لك اختلفوا، فالشافعي اطرح الشك مطلقا. كلمة مطلقا هذه تعودنا معكم عليها، لأن احنا نفسرها بما يأتي بعدها. فمطلقا ماذا تعني؟ قال لي سواء كان في الصلاة وسواء كان خارج الصلاة، لأن هذا التفصيل سيأتي بعد ذلك. وسواء كان الشك في حدث حاضر أو في حدث سابق. ويشمل الظن والوهم صح؟ أنتم تقولون هذا، يعني إذا كان في الفقه كذلك قولوه، يعني هو في الفقه هكذا؟ أنا أسهل، أنا لست بفقيه. لا لا أنا أحتاج إلى أنظر إليه. سمينا الفقه يشمل الوهم ويشمل الظن يعني؟ هذا نأخذه منكم. فهمتم المسألة بس؟ التفصيل الآتي كالآتي: من العلماء من فرق بين ما لو طرأ عليه الشك في الحدث أثناء الصلاة أو كان ذلك سابقا على الصلاة، ومنهم من قال هذا فيما لو كان الشك في حدث حاضر، أما لو كان الشك في حدث سابق فهذا يؤثر ويرفع الطهارة. بيانه كالآتي: أنا الآن في هذه اللحظة أشك أنه طرأ حدث أو لم يطرأ، فهذا الشك في الحدث الآن لا يرفع الطهارة السابقة. لكن لو قلت لك أنا توضأت من ساعتين ومن ساعة شككت هل طرأ حدث أم لا، فمن العلماء من يفرق ويقول في هذه الصورة ارتفع يقين الطهارة، لأنك شفيت في سبب إيه؟ في حدث ليس حاضرا، في حدث إيه؟ سابق. واضح؟ طب هذا أفسر به كلمة مطلقا. فالشافعي رحمه الله اطرح الشك مطلقا، سواء كان في صلاة أو كان خارج الصلاة أو كان شكا في حدث حاضر أو في حدث سابق، هذا ما نفسر به كلمة مطلقة. واضح؟ وبعض المالكية اطرحه بشرط أن يكون في الصلاة، بعض المالكية يقول إيه؟ والله إذا حدث الشك وطرأ في أثناء الصلاة فهذا لا يرفع يقين الطهارة، وتستمر في صلاتك ولا تخرج منها، ولا تبطل صلاتك بالخروج منها بناء على الشك في الحدث في أثنائه. واضح؟ أما إذا طرأ عليك الشك وأنت خارج الصلاة يبقى أنت مطالب بإعادة الوضوء، والشك في هذه الحالة يرفع يقين الطهارة. الشيخ يقول: وهذا له وجه حسن. هذا له وجه إيه؟ حسن. فإن القاعدة دي يا شباب يعني تحفظ جيدا، وهي إيه؟ من أحد القواعد التي يبنى عليها ما يسمى بتنقيح المناط. المناط اللي هو العلة. أحيانا الشرع يأتي الشرع ويقول هذا يترتب عليه حكم كذا. طب هذا الشيء الذي رتب عليه الشرع الحكم هو مشتمل على العلة، بس هذه العلة اختلطت بغيرها، العلة التي هي المناط. الشرع قال هذه الواقعة يترتب عليها كذا. طب أي شيء في هذه الواقعة ترتب عليه الحكم؟ لأن هذه الواقعة مشتملة على كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وليس كل هذه الأشياء مناطا للفقه، بعضها مناط وبعضها ليس بمناط. فأنت تصنع ماذا؟ تنقح، تهذب، تستخلص العلة مما اختلط بها. يبقى ما هو تنقح المناط؟ هو أن ينص الشارع على المناط في الجملة، واضح؟ يعني يجعل جملة الشيء مناطا. بس هذا هذه الجملة فيها المناط وفيها غيره. يعني جاء عربي فواقع امرأته في نهار رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة. هذه الواقعة بجملتها ترتب عليها الكفارة، صح كده؟ بس هذه الواقعة فيها المناط وفيها غيره، فيها الجماع، وفيها أن المجامع أعرابي، وفيها أنه جامع زوجته لا أمته، وأن أن هذا الوطء كان وطئا حلالا ولم يكن وطئا حراما. فهل كل هذه هي العلة؟ يعني لو قلت كل وأنا أقول كل هذه هي العلة، يبقى العلة مرتبة على جماع أعرابي، فلو كان حضري لا يلزمه الإيه؟ لا تلزمه الكفار. وجماع أعرابي لزوجته، فلو كان لأمته أو كان زينا لا يترتب عليه الكفارة. فهم؟ الأمر ليس كذلك. لا، لو النبي رتب الحكم على كل هذه الواقعة التي فيها المناط وفيها غيره، فيأتي المجتهد فيقول إيه؟ هذا من المناط وهذا ليس من المناط، ينقح يهذب، فيقول آه الجماع منظور إليه، لكن كونه عربيا غير منظور إليه، فالجماع من المناط، وكونه عربيا ليس من المناط، وكونه جامع زوجته ليس من المناط، وكونه كون الوضع حلالا ليس من المناط. وبالتالي تصنع ماذا؟ تقول الأجنبي أو الحضري يلحق بالأعرابي، وجماع الرجل أبته يلحق بما لو جامع زوجته، والزنا اللي هو الوطء الحرام يلحق بالوطء الحلال، فكل هذا يوجب الكفارة. هذا يسمى بإيه؟ توقيح المناط. توقيح المناط عملية اجتهادية معتمد فيها على النص ابتداء، النص هو الذي قال هذه الواقعة مترتب عليها هذا الحكم. بعد أن تثبت أن هذه الواقعة يترتب عليها الحكم، هذه الواقعة فيها المناط وفيها غيره، فأنا أهذب وألقح ماشي المناط، أخرج ذات العلة يعني إيه أفصلها عما اختلط بها مما لا مخل له في الحكم. طيب هذا المناط له قواعد، تحقيق المناط له قواعد، أحد هذه القواعد القاعدة التي يذكرها الشيخ. يقول الشيخ أن مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبرا في الحكم فالأصل يقتضي اعتباره وعدم التراحه. أن مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبرا في الحكم فالأصل يقتضي اعتباره وعدم التراحه. يريد تحفظ هذه القاعدة. مورد النص الذي دل على إيه؟ دل على أن هذه الواقعة في جملتها يترتب عليها حكم. الرجل شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل، فهم؟ طب الرجل، طب لو المرأة، هل الرجل يمكن أن يكون مناطا فيختص الحكم بالرجل دون المرأة؟ لا، يبقى الرجل خصوص الرجل ليس من المناط، لأن المرأة أيضا إذا خيل إليها أنها تجد شيئا في الصلاة لا تنصرف. الرجل الذي يخيل إليه يعني الشك في الحدث، الشك في الحدث معتبر بدليل أن اليقين يؤثر، اليقين يؤثر، لو تيقن خروج الحدث ارتفع يقين الطهارة السابق، يبقى الشك الشك معتبر. الذي يخيل إليه يعني يشك في طروء الحدث، يخيل أنه يجد شيئا في الصلاة، في الصلاة لقيد في الصلاة اللي في الصلاة قيد، يمكن أن يكون معتبر، يمكن أن يكون إيه معتبر. وهم أخذوا هذا هذا ما أخذوا عبد الملكي ان ده والشيخ بيقول ان ده له وجه حسن. انا في خارج الصلاه اعاده الطهاره لا يترتب عليه بطلان الصلاه، لكن في اثناء الصلاه لو اعدت الطهاره واضح هذا؟ يبقى لو حكمنا يعني لو حكمنا بان الحدث الشك في الحدث خارج الصلاه يبطل الطهاره، فاهم؟ انا ما دخلت في عمل لكي ابطلها، يعني ما دخلت في الصلاه لكي ابطلها، لكن لو حكمنا بان الشك في الحدث في اثناء الصلاه يبطل الطهاره ويبطل الصلاه، فاهم؟ هذا يؤدي الى ايه؟ الى ابطال الصلاه. والاصل عدم ابطال الصلاه، الاصل عدم ابطال الاعمال. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. يبقى معنى كونه في الصلاه معنى يمكن ان يكون ايه؟ معتبرا. قال لي طيب، والفعل تقول ان مورد النص اذا اشتمل على ايه؟ على معنى يمكن ان يكون معتبرا في الحكم، فالاصل يقتضي اعتباره وعدمه الغائي. ولو اعتبرنا خصوص كونه في الصلاة لا نلحق به ما لو كان خارج الصلاة. واضح هذا الكلام؟ نعم. لكن الحديث معظمه حكاية راوي للواقع عز وجل، نسميه النص ونأخذ بمفهوم المخالف راس. لا، مش هل الراوي يحكي قضية الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، ليست قضية كلامه هو، القضية فيما أن النبي قال له هذا الذي ذكرته يترتب عليه أنه لا ينصرف، فقوله لا ينصرف هل يتعلق بخصوص كونه رجلا ولا يتعلق ولا لا يتعلق؟ هذا السؤال. طب ويتعلق بالشك فيلحق به اليقين ولا لا يلحق به اليقين؟ فهم؟ وكونه في الصلاة، هل كونه في الصلاة معتبر فلا يلحق به ما كان خارج الصلاة ولا ليس بمعتبر فيلحق به؟ هذا يعني أنا أقول لك كيف تلقح المناطق كالآتي: تنظر في الرجل ده قيد أول، وتنظر في الشك ده قيد ثاني، وتنظر في كونه فيه الصلاة. هذه ثلاثة أمور. لو كان الرجل قيدا معتبرا يبقى لا تلحق به المرأة، لو كان قيدا غير معتبر يبقى تلحق به المرأة، لو كان الشك قيدا معتبرا يبقى لا يلحق به اليقين. واضح؟ طب لو كان الشك قيدا غير معتبر، لو كان الشك قيدا غير معتبر يلحق به اليقين، لو كان قيدا معتبرا يبقى لا يلحق به اليقين. كون ذلك وقع في الصلاة، لو كان ذلك معتبرا يبقى لا يلحق به ما كان خارج الصلاة. طب لو كان قيد غير معتبر يبقى يلحق به ما كان خارج الصلاة. ولذلك يعني تلقيح المناطق الغاء الفارق يلتقيان، تلقيح المناطق الغاء الفارق يلتقيان. ولذلك وجدنا بعض الأصوليين يعبر عن حليمة بلفظ الآخر، فهم؟ ممكن نتوقف هنا إن شاء الله ونستكمل من هذه القاعدة مرة أخرى.